المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والتسعون. الحديث الرابع. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث البراء: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فصلى العشاء، إلى آخره، فيه أن العشاء جهرية، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، لأن الصوت موهبة من الله كسائر الأخلاق، وفيه أنه لا بأس بقراءة سورة من قصار المفصل في العشاء ولعارض كسفر ونحوه، وأنه لا يكون تاركا للسنة، وفيه أن تحسين الصوت بالقراءة من سنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعمق في القراءة والتنطع بها كما يفعله أكثر الناس، بل قد ورد النهي عنه.